قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين إن للمشاعر والهداية حاملين وابن المسيب زيد للسابقين هم كالملائكة في السماء مطهرين روائع التابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين، حلقة رقم 4 النهاردة. وحقيقي فعلا الواحد كان بحاجة إنه يعرف حاجات كتيرة جدا عن جيل التابعين، لأن الحقيقة يعني الأضواء عليهم مش كتير قوي خصوصا في الدروس وكده، يعني الأضواء كلها بتكون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن محتاجين نعرف الجيل الثاني اللي النبي قال عنهم صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فمحتاجين نعرف الناس اللي كانوا عايشين في القرون الخيرية الثلاثة، محتاجين نعرفهم ونقرب منهم ونشوف كانوا عايشين ازاي، واخلاقهم وقربهم من الصحابة وعلمهم وخشيتهم، ويعني حاجات كتيرة محتاجين نعرفها. تعالوا نفتح صفحة جديدة النهاردة مع واحد من خيار التابعين. حقيقة هو يعد من احد الفقهاء السبعة في المدينة المنورة، وكان من كبار التابعين. والاعجب من ده كله يا جماعة ان كان سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان لما يعوز يسأل عن حاجات كده من الأمور اللي قضى فيها عمر بن الخطاب كان يسأل هذا الرجل، لأنه كان من أعلم الناس بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان. بل الأعجب من ده كله أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه كان لما يعوز يقضي في مسألة ما كان لا يقضي حتى يسأل هذا الرجل. مين هو هذا الرجل؟ هو سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة. سعيد بن المسيب كان حريص جدا على طلب العلم، وكان بيطلب العلم على يد بعض الصحابة، ومن أمثال هؤلاء أو على رأس هؤلاء زيد بن ثابت وأبي هريرة رضي الله عنهما. أبو هريرة كان ليه نظرة ثاقبة في الناس اللي بيطلبوا العلم على أيديه، فقعد يبص ويتأمل في أحوال سعيد بن المسيب. لقى إنسان ما شاء الله خجول جدا، وقور جدا، عنده خشية لله عالية قوي، عنده حياء شديد جدا، وما شاء الله عنده إقبال على طلب العلم بشكل غير عادي، عنده أدب عالي جدا. فلما لقى فيه الصفات الجميلة دي راح مجوزه بنته. فسعيد بن المسيب يعتبر زوج بنت أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. عبادة سعيد بن المسيب كان حاجة عجيبة جدا. لما تقعد تتخيل رجل يعني لمدة 50 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام خلف الإمام تقول مش ممكن. يعني ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند الترمذي بإسناد الحسن: من صلى 40 يوما في جماعة من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءة، براءة من النفاق وبراءة من النار. فتخيل حضرتك لما سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة صلى 50 سنة خلف الإمام لم يتخلف عن تكبيرة الإحرام ولو مرة. يقول مش ممكن، مش ممكن انسان يكون عنده الهمة العالية دي والحب الشديد للصلاة. ده النبي عليه السلام يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا الرجل ينطبق عليه المثال الجميل دوت، ان هو تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانت الصلاة فعلا قرة عيني، لانه فعلا كون ان انت تواظب 50 سنة خلف الامام. حتى انه كان بيقول في مقولة تانية بيقول ايه: ما نظرت الى خطى احد غير الامام 50 سنة. يعني انا خلف الامام مباشرة، ما فيش حد بيني وبين الامام، انا اللي ورا الامام مباشره. شيء عجيب جدا يا جماعه، علو وهمه لا تخطر على قلب بشر. يا شباب المسلمين اللي يعني بتكسر تروح المسجد، ممكن يكون المسجد تحت البيت او تحت البيت، روح واقبل على الله سبحانه وتعالى، وروح صلي في بيت ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يكرمك. صلاه الجماعه واجبه وليست يعني مستحبة، دي واجبة، لازم لازم تروح تصلي في المسجد في بيت ربنا سبحانه وتعالى. فبيقول: ما فاتتني تكبيرة الإحرام خلف الإمام 50 سنة. في يوم من الأيام من شدة البكاء والخشوع والخضوع، عينيه تعبت وبقى يعني نظر ضعيف. فقالوا له طب تعالى نخرج لحته اسمها العتيق، تنظر الى الخضره والى الماء، ولعل وعسى ان يعني النظر عندك او قوه تنظر تتحسن. فقال وكيف اصنع بشهود العشاء والفجر؟ انا لا يمكن افرط في صلاه العشاء ولا صلاه الفجر، حتى لو راحت عينيا الاثنين وما بقتش اشوف بيهم خالص ما يهمنيش، المهم ان انا اكون بصلي صلاه الجماعه في المسجد في بيت ربنا حيث ينادى بهن سبحان الله. تعالوا نبدا الموضوع من اوله، او نعيش مع موقف جميل كده من اجمل المواقف التي مرت بسعيد بن المسيب رحمه الله رحمه واسعه. في يوم من الايام عقد امير المؤمنين عبد الملك بن مروان عقد العزم على حج بيت الله الحرام وزياره مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وطلع مع الحشيه بتاعته والناس اللي حواليه طالعين من دمشق الى المدينه المنوره. طبعا طول السكه شايب ارتاح وينصب الخيام وتذبح الذبائح وياكلوا ويشربوا ويتهنوا ومبسوطين ومقضين السكه في ذكر وتسبيح لله سبحانه وتعالى وفي طلب علم الى غير ذلك، لحد ما وصلوا المدينه المنوره. فاول ما وصلوا دخل عبد الملك بن مروان وصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب الى المكان المعد لاستقبال هذا الامير امير المؤمنين بقى. وبعدين بعد ما ارتاح وصبح ثاني يوم الصبح، فراح باعت غلام اللي هو ميسره، قال له ميسره التمس في عالمه من علماء المدينه ياتينا ويذكرنا بالله ويعلمنا. شوف حرص الامراء عجيب جدا جدا، شوف راجل بيحكم كام دوله ورغم ذلك كان حريص جدا على طلب العلم، شوف قد ايه. والبركه كل البركه ان يبقى حاكم الدوله او المسؤول عن الدوله يكون حريص جدا على تقديم اهل العلم وعلى حب اهل العلم واكرام اهل العلم، ويكون عنده حرص شديد جدا على نشر العلم والبلد كلها تكون على يعني درجه عاليه من التقوى ومن الخشوع ومن العباده، لان كل دي بتحل البركه في بلاد المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. فقال له يا ميسره التمس فيه عالما من علماء المسلمين او من علماء يعني من علماء المدينه ياتينا ويذكرنا بالله سبحانه وتعالى. ميسره راح ده الحاجب بتاع امير المؤمنين، راح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بيبحث عن حلق العلم، فلم يجد الا حلقه واحده اللي كان فيها سعيد بن المسيب. وراح مشاور له سعيد بن المسيب قاعد وسط تلاميذه، وراح ميسره راح مشاور له عشان يجي عشان يكلمه. فسعيد بن المسيب قال تشير الي؟ قال نعم. قال تعالى ماذا تريد؟ تعالى انت، يعني مش معقوله تشاور لواحد عالم كبير وتقول له تعالى لي انت، لا انت اللي تيجي للعالم. فرح له قال له ماذا تريد؟ قال انا حاجب امير المؤمنين، وامير المؤمنين قد ارسلني وقال التمس فيها عالما من علماء المدينه حتى ياتيني فيحدثني. فقال له سعيد بن المسيب اذهب وقل له اني لست من حدافه، انا مش من المحدثين بتوع الامير، انا راجل بدي دروسي في بيت ربنا في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن اخرج من المسجد وطلابي حواليا، واذا كان عايز هو بقى يجي يتلقى العلم فان الحديث يؤتى اليه ولا ياتي اليكم، وان المكان فيه متسع فلياتي امير المؤمنين ليتعلم العلم بين ايدينا. تحجب ميسره، في واحد في الدنيا يرفض دعوه امير المؤمنين عشان يقعد يتكلم معاه؟ انا استتمنى انها تقابل مدير عام مش امير المؤمنين. وراح راجع ميسره لأمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، قال له ذهبت فلم أجد إلا حلقة واحدة وجدت فيها شيخا كبيرا ودعوته إليك ليحدثك، فقال إني لست من حدافي، خد بالك، وقال إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي إليكم، فإذا أراد أمير المؤمنين أن يأتي فليأتي ليتعلم. فقال عبد الملك بن مروان أجل، هذا هو سعيد بن المسيب، ليتك لم تأتي، يا ريتك ما رحت له ولا كلمته. ان حس طبعا بخجل شديد جدا ان هو امير المؤمنين ويطلبوا عشان يروح عنده ويسمعه كلمتين ويرفض ان هو يجي لامير المؤمنين. مين اللي قاعد بقى في الجلسه ديت؟ ولاد عبد الملك ابن مروان اللي هم فيما بعد واحد ورا الثاني هيبقوا هم كمان امراء المؤمنين، الاربعه هيبقوا امراء المؤمنين بعد كده. فواحد منهم تحجب فبيقول من هذا الذي يرفض ان ياتي لامير المؤمنين؟ مين دوت؟ في حد في الدنيا يرفض انه يجي لامير المؤمنين؟ فواحد من جلساء الملك أولاده يعني، فقال له: ذاك الذي خطب أمير المؤمنين بنته لأخيك الوليد بن عبد الملك فرفض. قال له: إيه ده؟ الراجل دوت سعيد بن المسيب رفض يجوز بنته لأخويا الوليد بن عبد الملك. الوليد بن عبد الملك ده اللي هو بعد عبد الملك بن مروان هيبقى أمير المؤمنين، يعني الخليفة الأمير اللي جاي يعني، واخد بال حضرتك؟ قال له: معقولة رفض إن يجوز بنته لأخويا عبد اللي هو الوليد بن عبد الملك؟ وهل كان يحلم أو يحلم إن هو يلاقي واحد زي الوليد بن عبد الملك؟ هو كان يخطر على باله أصلا إن واحد زي أخوه يتقدم لبنته؟ فالراجل ده اللي قاعد ده قال له: أتأذن لي يا أمير المؤمنين أن أقص قصته عليكم؟ قال له: احكيها. قال له: أنا سمعت القصة من الشاب اللي اتجوز بنت سعيد بن مسيب اللي هو كفير بن أبي وداع. إيه اللي حصل يا جماعة باختصار القصة؟ باختصار القصة إن عبد الملك بن مروان حب إنه يزوج بنت سعيد بن مسيب لابنه اللي هو الوليد بن عبد الملك اللي هو هيكون بعد كده أمير المؤمنين. سعيد بن مسيب هو ما كانش يعني بالجملة دي كده ما كانش بيحتقر شأن أمير المؤمنين، هو كل ما في الأمر خايف على بنته إن هي تتفتن في دينها، وهو قال كده للناس اللي كانوا قريبين منه، قال لهم: تكون ابنتي فيما بعد بنت أمير المؤمنين فيغدون عليها بالحرير والطعام والمش عارف ايه وملذات الدنيا، فأين دينها إذن؟ في الوقت ده هيتعلق قلبها بالدنيا وتنسى بقى العبادة والصلاة وقيام الليل والقرآن، فأنا خايف على دينها. إنما هو ما كانش مستقصد إن هو يجوز بنته لابن أمير المؤمنين، كل ما في الأمر إن هو خايف عليها إنها تتفتن في دينها. كالملائكة في السماء مطهرين فالمهم ايه اللي حصل في الوقت ده؟ كان في تلميذ من انجب تلاميذ سعيد بن مسيب اللي هو كثير بن ابي وداع، غاب عن الحلقه بتاعه سعيد بن مسيب حوالي 5 ايام، وبعدين راح مقابله سعيد بن مسيب: اين كنت يا كثير؟ قال: كنت يعني اكفن زوجتي فقد ماتت. قال: هل اخبرتنا حتى نشهدها معك؟ يعني كنا نساعدك كده في الدفن والعزاء والكلام ده كله. وسكت وشويتين سألوا سعيد بن مسيب، قال: هل استحدثت زوجا غيرها يا كثير؟ اتجوزت واحدة زينة ولا لسه؟ قال: ومن يزوجني يا أبا محمد؟ أبو محمد دي كنية سعيد بن مسيب. قال: ومن يزوجني يا أبا محمد وأنا لا أملك من الدنيا سوى درهمين أو ثلاثة؟ قال: إن فعلت أنا تفعل؟ قال: أو تفعل يا أبا محمد؟ أنت تزوج واحد فقير زيي؟ قال: أجل. فقام سعيد بن مسيب وقال: أحمد الله وأستعين وأستغفر وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد فقد زوجتك ابنتي على درهمين. طبعا كثير من أبو وداع كان سياري مش مصدق نفسه، جوازة بدرهمين يعني حاجة كده ببلاش يعني، فجري على البيت من شدة الفرح، بيقول: فذهبت إلى البيت وأقدامي تسابق الريح وكنت صائما في ذلك اليوم، فلما وصلت سمعت أذان المغرب فعجلت إفطاري وكان خبزا وزيتا، خبز وزيت بس ما فيش أي حاجة تانية خالص يعني. قال: فلما أردت أن أتناول الإفطار حتى أصلي المغرب سمعت الباب يطرق، فقلت: من؟ فقال: سعيد بن المسيب. فقال سعيد. قال: ففكرت في كل سعيد إلا سعيد بن المسيب. ليه؟ قال: لأنه لم يرى منذ 40 سنة إلا ما بين البيت والمسجد، حد الشاف راح أي حتة إلا بيته مسجده بيته مسجده، مفيش غير كده. قال: ففتحت الباب فإذا هو سعيد بن المسيب، فقلت: يرحمك الله يا شيخي، يعني أنت شيخي وأستاذي، هل أخبرتني حتى أتيك؟ قال: لا، مثلك حق أن يؤتى. يا سلام على تواضع العلماء الجمال، ادي العالم كلما ازداد العالم علما كلما ازداد تواضعا، وده عامل زي حبيت السنبوله بتاعت القمح. سنبوله القمح يا حبايبي لما تكون مليانه من جوه قمح بتميل على الارض، تواضع مليانه، ولما تكون فاضيه ما فيهاش اي حاجه خالص بتكون واقفه كده وشامخه. فلما تلاقي العالم متكبر اعرف انه جاهل، ولما تلاقي العالم متواضع اعرف انه عالم. فقال له: مثلك احق ان يؤتى يا كثير. ثم قال له: يا كثير، علمت أنك شاب عزب، أنا عرفت أن أنت طبعا لسه زوجتك ميتة، فكرهت أن تبيت ليلتك بغير زوجة، وقد عقدت لك على ابنتي، فها هي زوجتي، وراح مطلعها من ورا ظهره وحطها عليه جوه الدار وراح قافل. ما قالوش بقى طب حبيب قلبي معلش بس نكتب القايمه وبعدين نمضي عليها بعدين ونخلص الموضوع ونظبطها مع بعض. ما عملش كده. عارف ان بنته لما يديها لواحد بيتقي ربنا ده اغلى عنده من كنوز الدنيا ومن فلوس الدنيا يا حبيب قلبي. فقال كثير فسقطت المراه من الحياء اول مره تشوف راجل. سبحان الله، الله يرحمه الحياء يعني. فالمهم يعني في فسقطت المراه من الحياء. قال اما انا فذهبت لاواري الخبز والزيت حتى لا خبز بعشتها. يعني تلاقي بليله بتدخل خبز وزيت ومال بعد كده ناكل ايه كراتين. فالمهم قال خبيت خبز وزيت. فلما خبيت خبز وزيت طلعت فوق الصبح عشان انادي على واحد جاري يديني شويه فلوس تلف كده هقدر اصرف على زوجتي. فلسه بينادي فلقى امه بتقول له هل تزوجت يا كثير؟ قال اجل يا امه، كانت امه عند جيرانه يعني كانت عند جارتهم. هل تزوجت؟ قال اجل يا امي. قالت وجهي من وجهك حرام، ان قربت منها قبل ثلاث سيبها لي بقى زينها لك وظبطها لك وبعدين ادخل بيها. قال حاضر. كانت امه راحت واخده الزوجه دي اللي ايه بنت سعيد بن مسيب وزينتها وظبطتها ووش اول ووش ثاني وظبطت الدنيا وراحت مديها له ايه بعتها له بعد ثلاث ايام. يقول كثير فلما دخلت بها فإذا هي من أجمل النساء ومن أعلم النساء بكتاب الله ومن أعلم النساء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أعلم النساء بحق الزوج. قال فبت معها بأنعم ليلة ومكثت معها شهرا كاملا. خذوا بالكم بقى، فلما مضى شهر كامل أردت بعد ذلك أن أذهب لأتعلم علم سعيد بن مسيب. فقالت الى اين أقل في الصباح بقى في صباحيه اول يوم. قال اردت ان اذهب لاتعلم العلم على يد سعيد بن مسيب. قال الى اين انت ذاهب؟ قلت لاتعلم علم ابي. فقالت اجلس انا اعلمك علم ابي، انا عندي العلم كله بتاع ابويا. طبعا دي كانت اخر انتاج المصنع بعدها قفل. فالمهم سبحان الله قال فمكثت معه شهرا كاملا. بعد الشهر راح بقى مجلس مين؟ سعيد بن مسيب. فلما قرب منه وانتهت الحلقه بتاعت العلم طلب منه سعيد بن مسيب وقال كيف حال هذا الانسان؟ قال بخير حال يا ابا محمد، حال يسر الحبيب ويسوء العدو. فدفع له سعيد بن مسيب 20,000 درهم وقال استعن بها على عيشك مع ابنتي. يا الله، شيء والله العظيم يخلي العقل يطير. واحد يرفض يجوز بنته من ابن امير المؤمنين اللي هو بعد كده هيبقى امير المؤمنين ويجوزها لشاب فقير ويديله كمان 20,000 درهم ليه؟ علشان دوت هيصونها وهيعلمها العلم الشرعي وهيقربها من ربنا اكتر. اما لو اتجوزت ابن امير المؤمنين اللي هيبقى بعد كده امير المؤمنين ما بنقولش ان هو وحش، بس بنقول مش هيعلمها العلم الشرعي، مش هيقربها اكتر من ربنا، بس بالعكس ممكن لما تدخل عليها الدنيا ممكن تتفتن بالدنيا وتنشغل بالدنيا عن قيام الليل ودراسه القران والعلم والى غير ذلك. شفت الاب لما بيكون حريص على ان هو يختار لبنته رجل صالح يعينها على طاعه ربنا. شفتوا قد ايه النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض. شفتوا قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم لما زوج امراه من رجل من فقراء الصحابه على ما معه من القران. يعني قال له معايا سوره كذا وكذا، معيش بقى لا اي لا فلوس ولا اي حاجه، طب هات لها خاتم من حديد. قال ما وجدت خاتما من حديد. حديث في البخاري. قال أمعك شيء من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا، كم سورة كذا على قد. قال خذ بوشتها بما معك من القرآن، وفي رواية على أن تحفظها ما معك من القرآن. قد إيه أم سليم اللي أم أنس بن مالك تزوجها أبو طلحة وكان مهرها الإسلام، هو أسلم فقلت هو ده مهري، أنا مش عايز أي حاجة غير أنت تسلم، لو أسلمت فذاك مهري ولا أريد شيئا سواه. فأسلم أبو طلحة وكان مهرها هو الإسلام، إسلام أبو طلحة. قد إيه؟ نماذج مشرفة بجد، بجد فعلا. شفت الأب لما يكون حريص على إنه يختار لبنته الزوج الصالح. عمر بن الخطاب لما اتقامت حفصة راح لأبو بكر عرضها عليه فلم يرد عليه، عرضها على عثمان فعرض بالكلام، قال إني أرى ألا أتزوج في يوم هذا. فراح بعدها مباشرة بفترة تقدم لها النبي وتزوجها صلى الله عليه وسلم. فجاله أبو بكر وكلم عمر قال هل وجدت علي في نفسك انك عرضت علي حفصة فلم ارد عليك؟ قال له اجل ايوه فعلا زعلت منك. قال فاني كنت قد سمعت رسول الله يذكرها فكرهت ان افشي سر رسول الله ولو تركها رسول الله لا تزوجتها. يا سلام يا سلام على حرص الاب انه يختار بنته زوج صالح. ده اللي حصل بين عبد الملك بن مروان وبين سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة. فالراجل بقى اللي هو كان جليس عبد الملك بن مروان وهو واولاده بيحكي لهم اليوم اللي حصل كذا كذا كذا وهو رفض يجوز بنته من الوليد عشان بس هو مش مستخسرة فيه بس تخاف عليها لتتفتن بالدنيا وبالبدخ اللي انتوا عايشين فيه. وحب ان هو يجوزها من شاب فقير عشان ياخد بايديها المرضات ربنا والطلب العلم. هي دي المسألة. فشاف الموضوع طبعا ده خلى الوليد عبد الملك وعبد الملك بن مروان نفسه يشيل في صدره قوي من ناحية سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة. لكن حصل موقف تاني خلاهم يشيلوا منه اكتر واكتر. ان كان بعد عبد الملك بن مروان كان اللي هو بقى يعني مترشح بقى اللي بيقولوا اللي كان نيل بايع بعديه على طول اللي هو اخوه مروان ابن عبد العزيز. عبد العزيز بن مروان عبد العزيز بن مروان ده اللي مين يا جماعه؟ اللي هو ابو عمر بن عبد العزيز اللي هو كان حاكم مصر. كان حاكم مصر في الوقت دوت عبد العزيز ابن مروان اللي هو اخو عبد الملك بن مروان. وعبد الملك بن مروان كان المرشح بعديه على طول عبد العزيز بن مروان. بس عبد العزيز بن مروان مات سنه 84 هجريه وكان زي ما قلت لكم كان ليه البيعه بعد عبد الملك. في الوقت دوت راح عبد الملك بن مروان عقد البيعه لاولاده الاثنين بقى الوليد وسليمان. الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك. وكتب البيعه ديت لكل البلدان ان كل الناس لازم تبايع للوليد بن عبد الملك ثم سليمان بن عبد الملك. فايه اللي حصل؟ كان في الوقت دوت كان والي المدينه واحد اسمه هشام ابن اسماعيل. هشام ابن اسماعيل. هشام ابن اسماعيل دوت كان يعني سبحان الله كان من ابناء عمومه سعيد بن المسيب. كانوا قرايب. فراح هشام ابن اسماعيل عرض البيعه بتاعت ان بعد امير المؤمنين عبد الملك بن مروان هيمسك من بعديه الوليد ومن بعديه سليمان. يلا يا جماعه بايعوا على الكلام ده. فكل الناس بايعت الا سعيد بن المسيب. رفض. فراح هشام بن اسماعيل اللي هو من ابناء عمومته اللي هو والي المدينه راح واخده وراح ضربه 60 صوت سبحان الله وطاف به في المدينه. وكل لما يطلبوا منه انه يبايع الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك بعد عبد الملك بن مروان يرفض. ليه؟ لانه كان بيقول لا ابايع وعبد الملك حي. ليه؟ لانه كان لا يرضى عن الاستخلاف بالوراثه دون الشورى. كان عايزها شورى ما كانش عايزها وراثه. ان عبد الملك بن مروان يموت يوم يجي بعد الوليد يجي بعد الوليد سليمان يجي بعد سليمان بتاع فلان. فقال لا انا مش عايز الحكم يبقى وراثه فانا لا ابايع. فرفض. فراحوا واخدينه لمكان المكان دوت بيحصل اسمه الثنيه كان بيصلب فيه وبيقتل فيه العصاه. وصلوا لحد هناك وبعدين يعني صعب عليهم سعيد بن مسيب برضه عالم واحد الفقهاء السبعه فراحوا مرجعينه مره ثانيه ودخلوه السجن. فلما دخلوه السجن كتب هشام بن اسماعيل اللي هو والي المدينه باللي حصل. ما هو كان عبد الملك ما يعرفش اللي حصل. راح كاتب له رساله قال له سعيد بن المسيب رفض انه يبايع للوليد بن عبد الملك اللي هو ابنك وسليمان بن عبد الملك وانا سجنته دلوقتي. الراجل اللي خد الخطاب جاي بقى ورايح لمين؟ لعبد الملك بن مروان. فراح قال له يا امير المؤمنين أريد أن أعرض عليك أمرا وأشير عليك بأمر ما. قال له ما هو؟ قال أن تأمر هشام ابن إسماعيل بأن يفرج عن سعيد بن مسيب ويطلعه من السجن يعني. ليه؟ قال له سعيد بن مسيب مش في دماغه أي حاجة بالبلد كده لا في انقلاب عسكري هيعمله ولا هو بيبص على الحكم ولا الملك ولا حيث أي حاجة وما فيش أي خطر منه بالمرة. كل ما في الأمر أن هو رفض البيعة خلاص رفض. هو واحد من الشعب والشعب كله موافق. فلقى عبد الملك بن مروان كلام مقنع. فرح كاتب لهشام بن اسماعيل قال ما ضرك لو تركت سعيدا ويعني وخلاص ويعني خرجوا من السجن. فلما وصل الخطاب لسعيد ابن اسماعيل هشام بن اسماعيل حزن جدا انه عمل اللي عمله ده مع سعيد بن مسيب هو ابن عمه يعمل فيه العمل دي كلها ليه؟ ويضربه ويطوف بيه ويدخله السجن وكل ده ليه؟ فخرج سعيد بن المسيب وعاد الى الدروس وتلاميذه ومريديه، وكان له دور كبير جدا في خدمه المسلمين. انه لما مات العبادله الاربعه، والعبادله الاربعه دول اللي هم عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص، لما ماتوا الاربعه دول يا جماعه صار الفقه في جميع البلدان الى الموالي. المولى ده اللي هو ايه؟ اللي هو كان عبد وبعدين اعتقه سيده فبقى مولى، زي مثلا كان زمان مثلا زي زيد بن حارثه مثلا كان عبدا فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم فاصبح مولى، قال مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاصبح العلم والفقه في كل البلدان الى الموالي، يعني فقيه مكه كان عطاء بن ابي رباح، وفقيه اليمن طاووس، وفقيه اهل اليمامة يحيى بن كثير، وفقيه اهل البصرة الحسن، وفقيه اهل الشام مكحول، الا المدينة خصها الله بقرشي اللي هو سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة. عاش طول عمره معلما ومربيا وعابدا زاهدا تقيا ورعا، ولكن بعد حياة طويلة مليئة بالبذل والعطاء، وشفت قد ايه كان ليه مواقف عظيمة جدا، ما كانش يقول إلا كلمة الحق، وما كانش يتعامل إلا بكل عزة وكبرياء المؤمن، وعارف إن رزقه محدش هياخده، وعارف إن محدش هيقدر يعمل له حاجة إلا بقدر الله سبحانه وتعالى، وعايش حياته كلها لله. 50 سنة حبايب قلبي ما بين البيت والمسجد، لم تفوته تكبيرة الإحرام 50 سنة. يا شباب، يا شباب اللي مفرط في الصلاة، مش عايز اقول في المسجد بس، وحتى في البيت ده في ناس تركين الصلاة اصلا، وفي ناس بيصلوا لكن من منازلهم، وفي ناس بتصلي فرض وتسيب فرض، وفي ناس ما بتصليش الا يوم الجمعة، وفي ناس مش عايزة تصلي خالص. حبايب قلبي شفت قد ايه ربنا بيعلي قدر الانسان طول ما هو عايش على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، بعد حياة طويلة مليئة بالزهد والبذل والعطاء والتضحية والعبادة، نام سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة على فراش الموت، وفاضت روحه إلى بريها سنة 94 هجرية في خلافة الوليد ابن عبد الملك. وكان في اللحظة دي سعيد بن المسيب كان عمره 95 سنة. الله، خير الناس من طال عمره وحسن عمله. جميل قوي انك تعيش طويل وتملى حياتك كلها طاعة لله، جميل قوي ان عمرك يطول ولكن العمر ده يكون كله في طاعة لله وقرب ربنا، كل ركعة وكل سجدة هتسجدها لله هتقربك اكتر، لان ربنا اللي قال كده قال واسجد واقترب، وكل يوم هتصومه كله في ميزان حسناتك هيتقل حسناتك يوم القيامة، وكل عمرة وكل حج وكل ذكر لله وكل قراءة قرآن وكل إكرام يتيم وكل إحسان إلى الجيران وكل طلب علم وكل ذكر لله وكل آية تقرأها وكل دعوة إلى الله وكل إحسان للوالدين وكل بر للوالدين وكل إكرام للفقراء واليتامى والأرامل والأرحام، كل ده يبقى في ميزان حسناتك. واغتنم كل لحظة في عمرك، وتأكد زي ما النبي قال لك لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او طليق تبسمك في وجه اخيك المسلم صدقه. اوعى تفوت لحظه من عمرك الا في طاعه، اجعل عمرك كله طاعه لله سبحانه وتعالى. وما زالت الصفحه مفتوحه لنلتقي غدا مع تابعي جديد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثونا عن كرام تابعين للمشاعر والهداية حاملين، وابن المسيب سيد للسابقين، هم كالملائكة السماء مطهرين روائع التابعين. حدثونا عن كرام تابعين.